الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يلزم حفظ الأسانيد للمتخصص في علم الحديث؟ مسألة يعني أنه يلزم لا يلزم، لكن ينبغي للمتخصص أن يحفظ الأسانيد المشهورة ويحيط برواة الثقات، ويكون مطلعا على الأسانيد الضعيفة وعروة الضعفاء، فهذا لا شك يعني هذا يقتضي كون متخصصا في الحديث، فإن هذا يقتضي ذلك. وأما كون يلزم فلا يلزم. نعم.